بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله قرأت على أبي الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أن قاسم بن أصبغ حدثه قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا ويتدارسونه بينهم إلا حفظهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وما من رجل سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن قطع به عمله به نسبه. العمل هو الزهد للآخرة. الميت ثلاثة أهله وماله وعمله يرجع أهله وماله يبقى عمله. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدق جارية علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وحدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وأخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن بشير قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الذي في طريقه إلى الجنة الذي راجع يحفظ طريقه إلى الجنة كل ما عمل عملا من طلب العلم بذلك يسهل الله له طرق الجنة فيه يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا من الأدلة على أن من مات في طلب العلم مات في سبيل الله. وإن كان الحديث المذكور من خرج في طلب العلم في سبيل الله فيه ضعف لكن هذا الحديث مؤيده وجملة أحاديث في الباب من هذا. ولتفهم أن المقصود أن هذا لا يكون إلا في سيرك وسفرك ورحلتك بل وفي بحثك ومراجعتك وإقامتك وليلك ونهارك أنت سالك في طرق طلب العلم. الباحث سالك طريقا يلتمس فيه علما. المراجع الحافظ كل عمل تسلكه تبتغي فيه علما وتتحصل فيه على علم ولو كان في بدائيات العلوم وحروف الأبجدية أنت بذلك سالك طريق تلتمس فيه طريقا تلتمس فيه علما يسهل الله لك في ذلك علم الجنة وأنت في سبيل الله. أروني في هذه الأزمنة ما يعادل طلب العلم؟ لا يوجد. وبالأخص طلب علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي شن عليه أعداء الإسلام ومن قلد أرضا ضروسا شعواء. والله ما هو إلا لإبعاد الناس عن دينهم ونقل ونقلتهم إلى الضياع والفتنة. له المصيبة من حارب دين الله شعر أو لم يشعر علم أو لم يعلم علم أو لم يفهم. إننا نحمد الله كثيرا ونشكره كثيرا إنه كان بنا بصيرا وما سيئه لهذا الخير من حين إلى آخر. كل ما أراد أحد صرفنا عن طلب العلم أصابه الله بالبلاء وصرفه الله عنا. أشكر الله وما بكم من نعمة فمن الله. الله يعلم من فوق سبع سماوات حبنا للعلم وحبنا للسنة وأن هذا أمر يعتبر من أعظم الجهاد إن لم يكن أعظمه في طلب العلم. فلهذا كل ما حصل بغي دفعه الله عنا وسلط على ذويه وأهان ما مقتنعيه وما بكم من نعمة فمن الله. فهو يحصل لها شيء من الأذى وش نريدنا ويجري الزعادة الدنيا ما في أذى لا بد أبدا أن يأخذكم على أذى يضروكم إلا أذى إن يكسبكم يولوكم أذى ثم لا ينصرون. الأذى يحصل وشيء من المضايقات وشيء كذلك أيضا من الأتعاب وما إلى ذلك هي دنيا على مستواها الفتنة والأجور تحصل بذلك تحصل بالابتلاءات. إنما جعل طلب العلم في سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد. فابن القيم يقول في مفتاح دار السعادة صفحة 91 قوام الدين بالعلم والجهاد، ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان وهذه المشارك فيه كثير. الثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا الجهاد الخاص من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل للجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سماه جهاد كبير وكبير. فهذا جهاد لهم في القرآن وهو الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضا. إن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا يغزون مع المسلمين بعض الغزوات فقال فقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهم جهنم وبالموت. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن. والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الحق لله إلى الله. يعني لو قال الإنسان مثلا هل قول الله عز وجل الدعوة في سبيل الله؟ نعم، وفي سبيل الله كلمة وفي سبيل الله تشمل الخروج دعوة نفقة في الدعوة وما إلى ذلك بهذا الأدلة. سبيل أدعو إلى الله إلى سبيل ربك. فلما كان كل صلاة الخلق لله فيه إلى الله، ولهذا قال معاذ رضي الله عنه عليكم بصلاة العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته تسبيح وبحث عنه الجهاد. ولهذا قرن سبحانه بين كتاب المنزل الحديث الناصر قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله الله إن الله قوي عزيز. حكمت بعض الأئمة بين القلم والسيف وقد قرأناها. فذكر الكتاب والحديث بهما قوام الدين كما قيل، فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ضباه ودعي كل ما إلي. فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل. كما كان كل من الجهاد السيف والحج يسمى سبيل الله. فسر الصحابة رضي الله عنهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى أنفسكم الأمراء والعلماء فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم. فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل سبيل الله عز وجل. قال كعب الأحبار طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله عز وجل. جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم جاء الموت طالب العلم وهو على طالب العلم وهو على هذا الحال مات وهو شهيد. انظر هذا حسب نيته هذا بحثني انظر يقرأ دار السعادة في أوله كتاب جميل هذا كله فوائد كله